أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، أحييكم جميعا عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم اللهم السر. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طمنوني يا إخوة أن البث قد عاد وأن الصوت جيد. الحمد لله، هذا لقاؤنا 21 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ننتقل من تفسير سورة الفاتحة إلى سورة البقرة. وكما وعدتكم إن شاء الله، سيكون لنا يوم خاص مع قصار السور أو مع جزء عامة. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع تفسير سورة البقرة. بادئ ذي بدء، لا يكون التفسير من أول ألف لام ميم، وإنما نلقي الأضواء على سورة البقرة كسورة من حيث التسمية، من حيث الفضل، من حيث المناسبة بينها وبين الفاتحة، من حيث مضمونها وأهم موضوعاتها. يعني نلقي الضوء على السورة بصفة عامة قبل الشروع في تفسيرها بصفة خاصة آية آية. وعلى طريقتنا إن شاء الله نجمع ما بين التفسير التحليلي والموضوعي، وما بين الإجمال لمن رام إجمالا، والتفصيل لمن رام تفصيلا، والأخذ بزبدة ما في التفاسير وأصح ما فيها بإذن الله رب العالمين. فنقول وبالله التوفيق: سورة البقرة مدنية، مدنية يعني نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في مكة، قبل الهجرة. وفي علم التفسير وعلوم القرآن يوجد هذا الدرس، الفرق بين القرآن المكي والمدني. وقد يقع الاختلاف في بعض الآيات عند بعض العلماء في كونها مكية أو مدنية، على حسب نظرتهم لقضية المكي والمدني، هل يراعى فيه الزمان فحسب أو المكان فحسب. بمعنى يراعى الزمان فيقال ما كان قبل الهجرة مكي وما بعد الهجرة مدني، فيكون هذا الاختيار قد وقع على الزمان. وأما من نظر إلى المكان فها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد هاجر إلى المدينة، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكنه عاد إلى مكة لأداء عمرات، وعاد إلى مكة حاجا، حجة الوداع، وعاد إلى مكة فاتحا وبقي بها 19 يوما. فنزول القرآن في مثل هذه الأوقات مدني هو أو مكي، كما قلنا من نظر إلى الزمان فحسب كل ما بعد الهجرة مدني، ومن اعتبر المكان اعتبر هذا مكيا لما نزل بمكة وضواحيها، كسورة الفتح مثلا نزلت بعد صلح الحديبية، فالبعض يقول هذا مكي والبعض يقول هذا مدني. وعلى الإجمال سورة البقرة مدنية، وقيل إن آية من آياتها نزلت في حجة وداع النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي أن يقال هي مكية باعتبار المكان أو مدنية باعتبار الزمان. وهذا مبحث واسع لا نطيل النفس فيه، ولكن يبقى على الإجمال أن يقال سورة البقرة مدنية، وآياتها 286 آية، 286 آية كما هو في المصاحف التي بين أيدينا. وهذا لا يمنع من وقوع اختلاف في آية أو آيتين، كأن تكون هناك بعض الآيات حسبت آيتين مثلا أو العكس. ولذا قرأت في كتب التفسير وآياتها 85 آية ومئتان أو 86 آية ومئتان أو 87 آية ومئتان، ولا أظن أنك تجد أكثر من هذه الأرقام الثلاثة، ما بين 285 آية أو 286 آية أو 287 آية. وهذه تكون باجتهاد العادين للآيات، والصحيح الذي نرجحه أنها 286 آية، وهي أطول سور القرآن بلا نكير بالإجماع، يعني ما في سورة في القرآن بطول سورة البقرة. عدد آياتها كما علمت على الصحيح 286 آية، وعدد كلماتها 6000 كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة، 6000 ومائة وإحدى وعشرون كلمة. هي أول سورة نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومبلغ علمي أنها نزل منها ما نزل في أيام بناء مسجد قباء قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت الأوس والخزرج. كانت هناك آيات نزلت من سورة البقرة بدليل قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه حين جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، يقول: إن أخبرتني عنها صدقتك وتبعتك. وسأله 3 أسئلة كنت قد تعرضت لها عند الكلام عن اليهود المغضوب عليهم في سورة الفاتحة، وكانت أسئلته: ما أول علامات الحشر؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وكيف يعرف الشبه في الولد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا. فقال ابن سلام: جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال عليه الصلاة والسلام: يقرأ، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وذكر الحديث، ومحل الشاهد هنا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله وكذا في صحيح البخاري، وهذه الزيادة في مسند أحمد وليست في البخاري، دلت على أن سورة البقرة بدأت تنزل من وقت مبكر بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قبل أن يستقر به المقام في دار أبي أيوب الأنصاري وبناء مسجده عليه الصلاة والسلام. طيب، فهي أول سورة نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. سورة البقرة، وهذا أشهر أسمائها، وإلا فلها أسماء أخرى، إلا أن أشهرها سورة البقرة. وما ذاك إلا للقصة التي ذكرت فيها عن بقرة بني إسرائيل، فكانت إحياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث قتل شخص من بني إسرائيل قتل آخر، أو نقول حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله، فعرضوا الأمر على موسى عليه السلام لعله يعرف القاتل، فأوحى الله عز وجل إليه أن يأمرهم بذبح بقرة. والبقرة هذه لها قصة سنعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى. وبعد ذبح تلك البقرة أمرهم أن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله تعالى، ويخبرهم عن القاتل، وتكون برهانا على قدرة الله عز وجل في الإحياء بعد الإماتة، ولتكون دليلا على البعث بعد الموت، وكان هذا مثالا حسيا واقعيا في الحياة قبل البعث، يعني قبل الآخرة. فسميت سورة البقرة بذكر هذه المعجزة، والتي تمثل قصة في ثنايا تلك السورة المباركة. أما اسمها الثاني سنام القرآن، سنام القرآن، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء سناما. وسنام القرآن سورة البقرة، وسنام القرآن سورة البقرة. فهي سنام القرآن. واسمها الثالث الزهراء، وليس منحصرا فيها، فهي إحدى الزهراوين. فالزهراء الأولى هي البقرة، والثانية آل عمران، وفي الحديث الصحيح: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. واسمها الرابع سورة الكرسي، لاشتمالها على آية الكرسي التي هي أعظم آيات القرآن، ويكون هذا من باب تسمية الكل بالجزء. من باب تسمية الكل بالجزء، فهذه أربعة أسماء: البقرة وهو أشهرها، وسنام القرآن وهو صفتها، والزهراء من أسمائها، وسورة الكرسي لاشتمالها على أعظم آية في القرآن العظيم. فضل تلك السورة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أو لن يستطيعها البطلة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة، أي اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، نعوذ بالله، ولن يستطيعها البطلة أي السحرة، بمعنى لا يستطيعون النفوذ في صاحبها. ولذلك أنجع علاج للسحر قراءة سورة البقرة بيقين، فتكون شفاء بإذن رب العالمين، وما تحتاج لذهاب لأي شيخ ولا عراف ولا دجال ولا، إنما هي هذه رقيتك من السحر. كما أنها حراسة لك ولبيتك، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة، إن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وعن عكرمة قال: أول سورة نزلت في المدينة سورة البقرة، من قرأها في بيته نهارا لم يدخل بيته شيطان ثلاثة أيام، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله شيطان ثلاث ليالي. وروي أن من قرأها كان له بكل حرف أجر مرابط في سبيل الله. لما أقول روية يبقى الصيغة هذه معروفة عند أهل الاصطلاح أهل الحديث بأنها صيغة تضعيف، ولكن بما أنه في باب فضائل الأعمال قد ترخصوا فيمكن ذكر هذه الرواية. روية أن من قرأها كان له بكل حرف أجر مرابط في سبيل الله، ولا حرج على فضل الله، فقد رأينا أعمالا دون ذلك لها من الأجر ما هو أفضل من ذلك. في من يبادر ويبكر بالخروج لصلاة الجمعة، غسل واغتسل وبكر وابتكر ولبس وتطير ومشى ولم يركب ودنا واقترب من الإمام فاستمع وأنصت، فله بكل خطوة عبادة سنة يصوم نهارها ويقوم ليلها. الله أكبر الله أكبر. لو لم يحكم العلماء بصحة هذا الحديث لقلت المبالغة في الأجر الذي ورد فيه دليل على وضعه لا ضعفه، فلا حرج على فضل الله. وقرأت وسمعت في فضل الأذكار ما هو أشد من ذلك، والأحاديث صحيحة لمن قال سبحان الله 100 مرة كأنما حمل 100 فرس مسرجة جهزها وحملها لتكون في سبيل الله. وانت تجلس تقرأ سبحان الله يعني دقائق معدودة، 100 مرة. فأقول في مثل هذا يعني يذكر، روي أن من قرأها كان له بكل حرف أجر مرابط في سبيل الله. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد من يقرأ سورة البقرة من الفحول، يعني يوصف بأنه فحل، يعني إنسان كبير، إنسان عظيم. كنا نعد من يقرأ سورة البقرة من الفحول، كما يقال هذا من فحول العلماء. وكذا جاء هذا الوصف لمن حفظ سورة النحل لما فيها من صعوبة، وكذا يقول لك من حفظ سورة النحل فهو فحل. طيب، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتى على جماعة من شيوخ الصحابة كان يحسن سورة البقرة. لما سأله ما معه من القرآن قال: سورة البقرة وكذا وكذا. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. اذهب فأنت أميرهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. الله أكبر. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث ممكن نبدأه بصيغة روية: يا علي، من قرأ سورة البقرة لا تنقطع عنه الرحمة ما دام حيا، وجعل الله البركة في ماله، فإن في تعلمها 1000 بركة وفي قراءتها 10,000 بركة، ولا يتعاهدها إلا مؤمن من أهل الجنة، وله بكل آية قرأها ثواب شيث ابن آدم عليهما السلام، فمن مات من يوم قرأها إلى مئة يوم مات شهيدا. طيب، يعني هذا الحديث غير مخرج. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

غرست هذه البذرة في أرض طيبة علوية المكانة فأنبتت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تلك الشجرة هي سورة البقرة. ولتوضيح ما ذكرنا نقول: اشتملت سورة الفاتحة على أصول العقائد وشعائر العبادات ومناهج السلوك ومبادئ الأحكام وقواعد النظام. وجاءت سورة البقرة ففصلت القول في تلك القضايا تفصيلا لا لبس فيه ولا غموض. ففي أصول العقائد ذكرت أول ما ذكرت أصناف الناس. الصنف الأول المؤمنون المتقون مع بيان أهم صفاتهم على الإجمال. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الصنف الثاني الكفرة الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الصنف الثالث المنافقون. وسبحان الله، وصف الله أهل الإيمان في 4 آيات، ووصف الكافرين في 2، وذكر المنافقين في هذا الموضع في 11 آية، بدءا من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وكأن هذه الأصناف من الناس ارتبطت بأنواع القلوب، فالقلوب 3: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. فالقلب السليم هو القلب المؤمن، وأصحابه يمثلون الفريق الأول في سورة البقرة. والقلب الثاني وهو الميت، أصحابه يمثلون الفريق الثاني من الكافرين. والقلب الثالث هو المريض، وأصحابه يمثلون الفريق الثالث هم أهل النفاق. وقد يكون مرض القلوب مرض شبهة وهو النفاق، وقد يكون مرض شهوة كما في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم إن السورة سورة البقرة اهتمت بالعقيدة لتكون تفسيرا وتفصيلا لما جاء مجملا في سورة الفاتحة على نحو إياك نعبد وإياك نستعين. فأول نداء جاء في سورة البقرة وجه فيه الواحد الديان بيانا للبشرية جمعاء أن يفردوه وحده بالعبادة، فكان هذا النداء من رب الأرض والسماء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الآيتين النداء عام: يا أيها الناس، والأمر اعبدوا ربكم، والأدلة الباصرة الناطقة بلسان الحال والمقال، والشاهدة بلسان اليقين ومنطق الحق المبين على وحدانية رب العالمين الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق من كان قبلكم، لعلكم تتقون، الحكمة أو الثمرة للعبادة. ثم ذكر الذي جعل لكم الأرض فراشا، سماء بناء، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وصدق من قال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فإذا كانت سورة الفاتحة قد ذكرت العقائد إجمالا، فإن سورة البقرة قد فصلتها في خطوط عريضة، فذكرت الألوهية بأخص الخصائص وهو التوحيد وحقيقته إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته ذاتا وصفاتا وأفعالا، ثم أردفت ذلك بذكر الجانب الثاني من العقائد وهو النبوة، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ذكرت الجانب الثالث من العقائد وهو البعث والجزاء، أشارت إليه سورة الفاتحة بقوله تعالى: مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء. فسورة البقرة قالت: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. ثم ختمت تلك السورة ببيان العقائد مجملا في آخرها في أعظم آيتين أو في آيتين عظيمتين ختمت بهما سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية والتي بعدها. هذا وألفت النظر إلى تصحيح معلومة ذكرت في كتب التفاسير، كتب علوم القرآن، يقولون في الفرق بين القرآن المكي والمدني: القرآن المكي اهتم بالعقيدة، والقرآن المدني اهتم بالتشريعات. أقول هذا ليس بإطلاق، ليس على إطلاقه، فإن القرآن المكي اهتم بالعقيدة نعم، وهذا هو الغالب عليه، ولكن هذا لم يمنع من نزول بعض الأخلاقيات التي نزلت في القرآن المكي، والإشارة المجملة إلى بعض العبادات، وفرضية الصلاة في العهد المكي مع ليلة الإسراء والمعراج. أنت تقرأ في سورة فصلت وهي مكية مثلا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه أخلاق وكلام مجمل في قضية الدين، فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إشارة إلى فريضة من فرائض الإسلام، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات هذا إجمال لتشريعات الإسلام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذن القرآن المكي لم يكن عقيدة بحتة، إنما اشتمل على بعض الأشياء. ولعل حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي قال: حتى امتن الله عز وجل علينا بنبي من بيننا نعرف صدقه وأمانته وحسبه ونسبه، فأمرنا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث ووفاء العهد وحسن الجوار وصلة الرحم. هذا كان في مكة. وأما القرآن المدني فيقال هو للتشريعات، أقول هذا ليس صحيحا. نعم جل التشريعات نزلت في المدينة، لكن القرآن المدني لم يغفل أبدا العقيدة من أوله إلى آخره، من أول القرآن المدني إلى آخر آية فيه كله مرتبط بالعقيدة، سبحان الله العظيم. وأوضح مثال سورة البقرة هذه التي فكرت يوما ما أن أشرح العقيدة مباشرة من القرآن، فقلت أكيد القرآن المدني يعني هيكون جانب العقيدة فيه قليل، لأن العقيدة متمركزة في القرآن المكي. فإذا بي أقرأ سورة البقرة ومع أولها لم أكد أخرج منها، لأنها مليئة بالعقيدة من أول بعد الحروف المقطعة ألف لام ميم، والتي سنعرض لها إن شاء الله في اللاحق القريب بإذن الله. على طول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب عقيد ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون تشريعات، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون عقيدة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جزاء. تصنيف الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين عقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء في الآية الرقم 20 من سورة البقرة عقيدة، والتي بعدها والتي بعدها، حتى قصة بني إسرائيل المستوعبة لأغلب سورة البقرة عقيدة، ومنها إلى سورة آل عمران المدنية عقيدة، النساء مدنية عقيدة، إلا المائدة كمان حاجة دي كمان لها، يعني المائدة من أواخر ما نزل من القرآن وممتلئة بالعقيدة، والعقيدة اللي فيها بتسجن لأنها مرتبطة بالحاكمية ومرتبطة بالولاء والبراء. عشان كده أيام حكم عبد الناصر كان اللي يحفظ سورة المائدة من الإخوان المسلمين يأخذ له تأبيدة. أنت جاي تتكلم في الكرسي تهز العرش بتاع الملك تقول لي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وبعدين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وتتكلم في قضية الولاء والبراء وتقول إياكم تطبعوا العلاقات مع اليهود ولو عملتوا كده تبقوا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا في فالشاهد إن أنا مشيت مع القرآن المدني وجدته ممتلئا بالعقيدة، فلا تظن أن القرآن المدني كان تشريعات، إنما ممتلئ بالعقيدة، وهذه سورة البقرة على رأس تلك السور. في وجه الربط ما بين سورة الفاتحة والبقرة، وهذا هو العنصر الذي نحن نتحدث فيه الآن، سورة الفاتحة قالت في باب العبادة إياك نعبد، فهكذا جاءت بأسلوب موجز، موجز المبنى عظيم المعنى. وجاءت التفسيرات والتفصيلات في سورة البقرة تبين لنا أركان العبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد. وفي سورة البقرة آية بديعة عظيمة تسمى آية البر الجامعة، اشتملت على العقيدة والعبادة والأخلاق، حين تقرأ قول ربنا الخلاق: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهي آية عظيمة سنأتي إليها في حينها إن شاء الله، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. قال تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال جل شأنه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كل هذه الآيات تعطينا إشارة قوية دلالة على ما في الصلاة من أهمية في الإسلام، فهي الركن الأول بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وما أعظمها من فريضة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كما فصلت سورة البقرة الكلام عن الصلاة، فصلت الركن الثاني وهو الزكاة على امتداد آيات واضحات مشرقات، في مثل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ربع كامل أو يزيد في الكلام عن الإنفاق في سبيل الله، ومنه الزكاة والصدقات. وتمضي المسيرة المباركة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم المقارنة بين الزكاة والربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والوعيد الشديد لأكلة الربا وما أكثره في زماننا لدرجة يندر فيه الحلال، ومع ذلك فأهل الفتاوي ذات البلاوي أئمة الضلال يقولون في الربا فوائد البنوك حلال حلال حلال، ما قال الله وأحل الله البيع وحرم فوائد البنوك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبينت السورة فريضة الصيام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات الصيام لم ترد إلا في سورة البقرة. كذلك فصلت فريضة الحج تفصيلا جليلا: وأتموا الحج والعمرة لله. الآيات في نحو ربع كامل أو نصف ربع. وطبعا لم تنحصر آيات الحج في سورة البقرة كانحصار آيات الصيام، بل جاءت الإشارة إليها في سورة آل عمران وفي سورة الحج. وأما عن الجهاد فحدث ولا حرج، فكم من آيات جاءت في سورة البقرة تحدثك عن الجهاد، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، إلى آخر هذه الآيات. ثم أحكام بينتها السورة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيط. فمما فصلته سورة البقرة مناهج السلوك، فقد أجملته سورة الفاتحة بإشارة لطيفة في قوله جل شانه اهدنا الصراط المستقيم، وهل الصراط المستقيم إلا النهج القويم والخلق العظيم والسلوك المستقيم. فجاءت سورة البقرة فبسطت هذا المقام بسطا يفيض جلالا وجمالا وكمالا ويشع نورا وضياء وبهاء. في بدايات السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والحديث عن التقوى بمعناها العظيم. وكذا عن الإحسان وأحسنوا إن الله لا يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، والكلام عن أحكام الأسرة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كما فصلت سورة البقرة ما أجملته سورة الفاتحة من سير الصالحين وقصص الأولين. جاء في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، فجاءت قصة آدم مفصلة في سورة البقرة من أول قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم تبعت هذه القصة تفصيلات عن بني إسرائيل مع نبي الله موسى، وقطعت السورة بذلك شوطا بعيدا. ثم جاءت قصة إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت الحرام من أول قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إلى قوله تعالى تلك أمة قد خلت. كذلك جاءت قصة طالوت مع بني إسرائيل من أول قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إلى قوله جل جلاله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وجاء من بعد ذلك موقف الخليل مع النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وأتبعت بقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وجاء بعد ذلك طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. وهكذا ذكرت سورة البقرة جانبا غير قليل من القصص. كذلك فصلت سورة البقرة فرق الضلال التي جاءت مجملة في سورة الفاتحة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتحدثت عن اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كذا قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال جل ذكره وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة، إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيه. فأنت ترى بعد هذا كله أن بين الفاتحة والبقرة صلات قوية ووشائج متينة وأواصر مكينة، فسبحان من هذا كلامه وصلوات الله تعالى وتسليماته على من كان القرآن معجزته الخالدة. بقي أن نذكر شيئا آخر حول السورة فيما يتسع له المقام هذا اليوم، تعويض الوقت الضائع في أول اللقاء. مقاصد هذه السورة الكريمة اشتملت على معظم الأحكام التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية، سواء في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وأمور الزواج والطلاق والعدة وغير ذلك. فتناولت الآيات الحديث عن صفات المؤمنين ومدحهم، وذم الكفار والمنافقين، والرد على منكر النبوة، وقصة أبي البشر آدم عليه السلام، وما جرى عند تكوينه من الأحداث والمفاجآت العجيبة التي تدل على تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. ثم تناولت السورة الحديث عن اليهود بالإسهاب، لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة، فنبهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم. بمناسبة الحديث عن اليهود، ادعوا لإخوانكم في غزة من أمس، واليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهم في حرب غير متكافئة، يرسلون صواريخهم على أهل غزة بصورة مرعبة أرعبت الأطفال والنساء بل والرجال. ويا ليت قومي يعلمون. تناولت السورة الحديث عن اليهود بالإسهاب، لأنهم كانوا مجاورين المسلمين في المدينة المنورة، فنبهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم وما تنطوي عليهم نفوسهم الشريرة من اللؤم والغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق، وإلى غير ما هنالك من القبائح والجرائم التي ارتكبها هؤلاء المفسدون، مما يوضح عظيم خطرهم وكبير ضررهم. فتناول الحديث عنهم ما يزيد على الثلث من السورة الكريمة، بدءا من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فشمل الكلام ملامة علماء اليهود وقصة موسى واستسقائه ومواعدته ربه ومنته على بني إسرائيل وشكواهم منه، وحديث البقرة وقصة سليمان وهاروت وماروت والسحرة. ثم انتقل إلى الرد على النصارى وابتلاء إبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة ووصية يعقوب لأولاده وتحويل القبلة وبيان الصبر على المصيبة وثوابه ووجوب السعي بين الصفا والمروة وبيان حجة التوحيد، طلب الحلال وإباحة الميتة حال الضرورة وحكم القصاص والأمر بصيام رمضان والأمر باجتناب الحرام والأمر بقتال الكفار والأمر بالحج والعمرة وتعديد النعم على بني إسرائيل وحكم القتال في الأشهر الحرم والسؤال عن الخمر والميسر ومال الأيتام والحيض والطلاق والمناكحات وذكر العدة والمحافظة على الصلوات وذكر الصدقات والنفقات وملك الطالوت وقتل جالوت ومناظرة الخليل عليه السلام نمرود وإحياء الموتى بدعاء إبراهيم وحكم الإخلاص في النفقة وتحريم الربا وبيان المداينات وتخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج بالإيمان حيث قال: آمن الرسول، إلى آخر السورة حيث ختمت بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة. وكل هذه الموضوعات يجمعها خيط دقيق يقسم الناس إلى قسمين: أصحاب عهد مع الله عز وجل وأصحاب مخالفة لهذا العهد، يعني سورة البقرة على طول موضوعاتها وتعددها وتنوعها إلا أنها في الأخير يمكن جعلها في موضوعين: بيان أهل الإمامة في الدين وأهل الإمامة في الضلال. قضية سورة البقرة على الإجمال وبيان مقصودها لم أنتهي منه بعد، فكما وعدتكم بأخذ زبدة التفاسير حول كل سورة أو كل آية سنعرض لها إن شاء الله، إذن نحن نحتاج إلى وقفة أخرى مع سورة البقرة على الإجمال قبل الشروع في التفصيل بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. غدا الأحد إن شاء الله مع مجالس رياض الصالحين، ويوم الاثنين والثلاثاء يمنع الله عز وجل عنا كل شر، ونتواصل ونستمر بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.